السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلوم والمعارف أنواعا، وجعل موارد الوحيين أكثرها وأوسعها نفعا وانتفاعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من موارد العلم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لفظا ومعنى علوم القرآن والسنة، فإنهما أصل العلوم وينبوعهما الفياض، ولا يوجد علم صحيح نافع إلا وهو في ضمنهما، وما عداهما فهو إما آلات لفهمهما وهي الضالة المنشودة، أو أجنبي عنهما وهو الضارة المغلوبة. فينبغي أن يجعل الإنسان من أعظم وكده العناية بعلوم القرآن والسنة ليزداد علمه ويقوى، فإن الناس لا يتفاضلون في مقادير علومهم بمقدار تفاضلهم في حظ ما يصيبون من علم الكتاب والسنة، ولا يوجد أحد في الأولين والآخرين حصل له تقدم في العلم وحذق فيه إلا بقوة نزعه من القرآن والسنة. فينبغي أن لا يغفل طالب العلم عن دوام الإقبال عليهما والاستنباط منهما والاستغناء بعلومهما، وأن يجعل العلوم كافة خادمة لهما. ومن جملة موارد العلوم المنطوية في الأحاديث النبوية عقل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أوتي جوامع الكلم، فإن من آيات نبوته الصادقة أن الله عز وجل آتاه جوامع الكلم، وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم بإنزال أشرف الكتب عليه وهو القرآن الكريم، وجعله آيته الباهرة وحجته القاهرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والآخر ما آتاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم في لسانه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي جمعت وجازة المبنى وجلالة المعنى. فإن الأحاديث النبوية التي تجمع بين وجازة المبنى أي قلته وجلالة المعنى أي عظمته فإنها من جملة ما يندرج فيما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. وهذه الأحاديث التي تدخل في حقيقة جوامع الكلم أحاديث كثيرة جمعها لقب عند أهل العلم وهو الأحاديث القصار، وكان أبو عاصم الضحاك بن مخلد يقول: الأحاديث القصار هي اللؤلؤ. فصنف فيها جمع منهم عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وعبد الرؤوف المناوي، وكلا الكتابين لم يطبع، والظاهر من اسم كتابيهما الوارد في ترجمتيهما أنهما اشترطا وصف القصر ولم يشترطا شرطا آخر، وهو الذي سبق ذكره فيما سلف من المجالس، وهو المقتصر على كلمتين فقط. فإن الأحاديث القصار عن النبي صلى الله عليه وسلم مبدأها هو الكلمتان حتى تنتهي إلى ما يتيسر ضبطه مما يدخله اسم القصر، فإما أن يكون الحديث كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، ومن السبع فما وراءها فإن العرب تعده في اسم الكثرة، فإن التسبيع بالسبع والسبعين والسبعمائة من الألفاظ الموضوعة عند العرب للدلالة على التكثير ولو لم تكن موافقة لذلك العدد، فإنما قارب الكثرة من العقود ولم يبلغ السبعين أعطوه اسم السبعين تعظيما له. وهذه الأحاديث المقتصرة على كلمتين نبويتين نوعان، أحدهما الأحاديث المطلقة من ذوات الكلمتين، والآخر الأحاديث المقيدة من ذوات الكلمتين. والفرق بينهما أن النوع الأول لا يوجد إلا على هذا البناء، فهو عند كل من رواه واقع على كلمتين فقط، وأما الآخر فإنه يكون واقعا على هذه الصفة بالنسبة إلى مخرج خاص، فلا يكون كذلك في اللفظ النبوي، وإنما يكون باعتبار كتاب ما، ويتبين المقال بإيضاح المثال. فمن الأحاديث المطلقة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة الدوسي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، فإن هذا الحديث لا يوجد عنهما إلا على هذه الصفة. وأما النوع المقيد فكحديث العين حق، فإنه لا يوجد على هذه الصفة إلا بتقييده برواية مسلم، لأنه عند البخاري فيه زيادة ونهى عن الوشم، فحينئذ يكون هذا الضرب الثاني مما يقال فيه من ذوات الكلمتين على وجه التقييد، أي بالنسبة إلى مخرج خاص لا بالنسبة إلى اللفظ النبوي، فإنه يكون بالنسبة لللفظ النبوي أكثر من ذلك كما في رواية البخاري: ففيه ونهى عن الوشم، فزاد ثلاث كلمات في عد الحديث. والحقيق بالعناية هو النوع الأول، وهو الأحاديث المطلقة من ذوات الكلمتين، أي اللواتي لم تأتي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا محصورة فيهما، ولم تأتي كلمة زائدة عنهما في سياق واحد معهما. والأحاديث القصار تتعلق بها أحكام نحوية وأصولية، ليس هذا موضع بحثها، لكن المقصود أن أهل العلم أشهدوا بها في مقامات متفرقة من جهة دلالتها اللغوية والأصولية وضعف احتمال دخول تصرف الرواية بالمعنى فيها لقصرها، فإن الحديث القصير يغلب على الظن، ومع تتابع روايته كذلك يقطع بأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذا الوجه. ولما كان الأمر على ما وصف فقد أحببت أن أجمع 40 حديثا من الأحاديث النبوية ذوات الكلمتين على وجه الإطلاق، أي اللواتي لم يأتي في أي كتاب من الكتب المسندة زيادة عليهما لتستفاد، ولا أظن أنه يبقى بعد هذا العد الذي استخرجته كبير شيء إلا من ذوات الكلمتين المقيدة، فإنه يبقى وراء ذلك قدر لا بأس به، كالحديث الذي ذكرته آنفا في الصحيحين: العين حق، فإنه يمكن إدراجه في ذوات الكلمتين بأن يقال متفق عليه واللفظ لمسلم، فإنه مع التقييد يصح كذلك. وأما مع الإطلاق فالأحاديث من ذوات الكلمتين عدد قليل، بلغت 40 حديثا وربما لا تزيد عنها إلا شيئا يسيرا. فسأملي هذه الأحاديث حديثا حديثا مجردة من أسانيدها مع قرنها بما يحتاج إليه من معرفة مراتبها، وعسى أن يمن الله عز وجل بمقام آخر نشرح فيه إن شاء الله تعالى هذه الأحاديث الجامعة. فسأملي عليكم الكتاب برمته، وهو مما من الله بكتابته هذه الأيام في هذه البلدة الطيبة. فاكتبوا إملاء خطبة الكتاب أولا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله باعث خير خلقه إلى خير الأمم، الحمد لله باعث خير خلقه إلى خير الأمم، المكرم من ربه بأعظم النعم، المكرم من ربه بأعظم النعم، أكمل له الديانة، أكمل له الديانة وأدى به الأمانة، أكمل له الديانة وأدى به الأمانة، فتركنا على البيضاء، فتركنا على البيضاء ظاهرة بلا خفاء، ظاهرة بلا خفاء. وصلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعليهم وكرم، وبارك عليه وعليهم وكرم. أما بعد، فإن مما جرى التنبيه إليه في مجلس الدرس بالمسجد النبوي، فإن مما جرى التنبيه إليه في مجلس الدرس بالمسجد النبوي ذكر الأحاديث المؤلفة من كلمتين، ذكر الأحاديث المؤلفة من كلمتين في الصورة الإملائية، ذكر الأحاديث المؤلفة من كلمتين في الصورة الإملائية، يعني بالنظر إلى كيفية رسمها وكتابتها، لأن أنواع الكتابة 3 أقسام: أحدها الكتابة القرآنية وهي المختصة برسم المصحف، والثاني الكتابة القياسية وهي المختصة بقواعد الكتابة والرسم العام وتسمى الإملائية، والثالث الكتابة العروضية وهي المختصة بعلم العروض عند الشعراء. فأحببت أن أقتبس من مشكات السنة 40 حديثا مجتبى، فأحببت أن أقتبس من مشكات السنة 40 حديثا مجتبى لتكون أنموذجا يحتذى، لتكون أنموذجا يحتذى. يطلع منه على مبلغ البيان النبوي، يطلع منه على مبلغ البيان النبوي وثراء مورده النقي، وثراء مورده النقي الجامع بين وجازة المباني، الجامع بين وجازة المباني وجلالة المعاني، الجامع بين وجازة المباني وجلالة المعاني، ملتزما أن يكون ورودها كذلك، ملتزما أن يكون ورودها كذلك فيما عزيت إليه من تصانيف المحدثين، فيما عزيت إليه من تصانيف المحدثين. وبينت مراتب روايتها نصيحة للمسلمين، وبينت مراتب روايتها نصيحة للمسلمين. وسقتها مرتبة وفق حروف المعجم الأبتثي، وسقتها مرتبة وفق حروف المعجم الأبتثي، يعني المبدوء بالألف فالباء فالتاء فالتاء إلى ختمه بالياء، تمييزا لها عن حروف المعجم الأبجدي المنتظمة في أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، فإن الأول يسمى أبتثيا والثاني يسمى أبجديا. ويقال رجل أبتثي للمبتدئ في أخذ الشيء من العلم، يعني الذي يتلقن أولا تهجي الحروف راجيا من الله الأجر السني، راجيا من الله الأجر السني. الحديث الأول حديث أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن جارية رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن جارية رضي الله عنه. طبراني كم له معجم؟ ثلاثة، الكبير والأوسط والصغير، ما الفرق بينهما؟ تجدون هناك رسالة لطيفة للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام، بين فيها الفرق بين هذه المعاجم الثلاثة، وهي إحدى الرسائل التي شرحت في دروس برنامج الدرس الواحد في إحدى سنواته. وإسناده ضعيف، وحيث أطلق العزو للطبراني في المراد الكبير، إذا قيل أخرجه الطبراني وأطلق فالمراد به الكبير، وإسناده ضعيف. وأخرجه ابن ماجه، ابن ماجه بالهاء مطلقا وصلا ووقفا وليست بالتاء، وإنما يقال ابن ماجه، فنقول أخرجه ابن ماجه وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإسناده صحيح، لكنه عند البخاري بلفظ، لكنه عند البخاري بلفظ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. علم بهذا وجه تأخير حديث عبد الله بن عمر، لأن أصله بلفظ إيش؟ بلفظ تام، رأيتم كيف؟ يعني هذا لو كان ما عندنا إلا حديث عبد الله بن عمر ما يدخل معنا في الأحاديث ذوات الكلمتين المطلقة، لأنه عنده بغير هذا اللفظ. ومن هذا الجنس حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره الوتر بليل، فإن هذا الحديث غلط فيه بعض الرواة فرواه بهذا اللفظ، وإنما هو حديث أوتروا قبل أن تصبحوا. الحديث الثاني حديث اجتنب الغضب، حديث اجتنب الغضب، أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. إطلاق العزو إلى أحمد يعني في المسند، وعن رجل يسمى هذا من أنواع علوم الحديث المبهم لعدم تسميته. وإبهام الصحابي يضر لما يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة عدول. لكن مما ينبغي أن يتفطن له في أحاديث المبهمين من الصحابة ثبوت سماع التابعين الذين يروون عنهم، فإن هذا أكثر العلل التي يشير إليها جماعة من الحذاق في معرفة العلل كأبي عبد الله البخاري وتلميذه أبي عيسى الترمذي، فإنه من المعلوم أنه لا بد من ثبوت السماع ولو مرة واحدة في مذهب المحققين، وهو الذي جرى عليه الحافظ في نخبته وبين أنه طريق الحفاظ في نزهة النظر. وغالبا يجهل هذا السماع ولا يمكن الوقوف عليه، لأن الغالب أن تكون الرواية عن المبهم حديث قليلة أم حديث كثيرة؟ حديث قليلة. فدائما تنبه إلى ثبوت سماع الراوي منه. فإذا قال مثلا كما قال حميد بن عبد الرحمن عند النسائي وغيره: حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، فهذا الحديث يفيد الاتصال، مع أنه قال رجل، لأنه قال حدثني ثم أكد أيضا صحبته. وأما إذا قال التابعي: حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سماعا، سماع هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصف الصحبة، فحينئذ هذا صحابي أم غير صحابي؟ لا يعلم أنه صحابي، قد يكون تابعيا. فهذا أيضا من وجوه العلل التي تتخلى الحديث هؤلاء المبهمين في هذه الطبقة. الحديث الثالث حديث أحد بهمز فحاء فدال مكررة، أخرجه أبو داود والنسائي في أشهر اللغات كالسبئي، ويجوز النسائي والنسوي، لكن الأولى أشهر. ومنه قول شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى فيما سمعته منه في نظم مقدمة التقريب: كبعض أشياخ الإمام النسائي وهو في الوزن لديهم كالسبئي. خرجه أبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. الترمذي فيه تثليث التاء، الترمذي والترمذي والترمذي، لكن الأشهر هو الترمذي على خلاف في الشهرة، لكن الذي استقر عليه الأمر عند الناس والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومدار الحديثين على أبي صالح الزيات عنهما، ومدار الحديثين على أبي صالح الزيات عنهما، يعني أن أبا صالح الزيات روى هذا الحديث عن أبي هريرة وعن سعد، روي عنه على هذا الوجه وروي عنه عن هذا الوجه. ومدار الحديثين على أبي صالح الزيات عنهما، والأشبه بالصواب أنه من حديث سعد رضي الله عنه، والأشبه بالصواب أنه من حديث سعد رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، يعني يكون بعض الرواة وهم فيه فرواه عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة، بينما الصواب إيش؟ عن أبي صالح عن سعد. وهذا في علم العلل يسمونه لزوم الجادة، فمن عدل عن الجادة فهو أحفظ، لأن أبا صالح ذكوان الزيات ويقال السمان أكثر حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي ذلك نسخة مشهورة وهي نسخة ابنه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرج مسلم في صحيحه كثيرا منها. فإذا عدل الراوي عن الجادة دل على إيش؟ على حفظه، لأنه عدل عن المعروف، فالمعروف لا يحتاج إلى كلفة في الحفظ بخلاف المعدول عنه. فالذين رووا هذا الحديث عن أبي صالح عن سعد هم الذين أتقنوا، فالصواب أنه من حديث سعد رضي الله عنه وإسناده صحيح. الحديث الرابع حديث أرحامكم بالنصب فيهما، يعني حديث أرحامكم أخرجه ابن حبان عن أنس رضي الله عنه وإسناده صحيح. أخرجه ابن حبان عن أنس رضي الله عنه وإسناده صحيح. إطلاق العزو إلى ابن حبان يعني في كتاب صحيح، هل هذا موجود الكتاب؟ ها؟ غير موجود، إنما الموجود ترتيبه لابن بلبان، وأما هو نفس الكتاب فلم يوجد تاما. الحديث الخامس حديث أرض مصدقيكم أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه طيب هذا مش حكم الحديث الصحة، كيف عرفت الصحة؟ بإخراج مسلم له في الصحيح. طيب هل يحتاج للخبر عن ذلك؟ فإذا وجدنا حديث وأخرجه مسلم نقول عنده صحيح، ما رأيكم؟ لا يحتاج، يعني يحتاج نقيده الآن ولا ما يحتاج؟ طيب لا، دون الأحوال الخاصة بشكل عام، لا دون هذه التقييدات. طيب لو قالك واحد هذا أنكروه على الألباني ماذا تقول؟ لابد تتعرف مسالك أهل العلم، فالذين أنكروه مخطئون. إذا قيل في حديث مثل ما فعل الشيخ ناصر رحمه الله حديث صحيح وهو في الصحيحين، هذا لا يعاب إلا في حال واحدة، إذا كان الحكم عليه بالصحة متوقف على نقده هو، فهذا هو الذي محل النقد. أما الذي جرى عليه الحفاظ كالخطيب البغدادي فمن بعده في جمع كثير فليست من المحدثات العصرية، بل إن وضع رسم الصحيح على حديث في الصحيحين أو أحدهما على وجه إفادة أن إخراجهما معلم بالصحة، هذا طريقة أهل العلم ليست منكرة. فهمتم؟ فرق بين مقامين، مقام أن يقال أخرجه صحيح أخرجه البخاري ومسلم على وجه الإعلام بأن ذلك الإخراج دليل على الصحة، وبين أن يكون المراد أن ذلك الوصف متوقف على دراسة أسانيدهما ثم الحكم عليه بالصحة. لاحظتم الفرق بين المقامين؟ فالذي جرى عليه الحفاظ كأبي بكر الخطيب وجماعة وابن منده وغيرهم يستعملون هذا، يقولون صحيح أخرجه البخاري أو صحيح متفق عليه، ومنهم من يريد بالمتفق عليه معنى أوسع ليس معنى البخاري ومسلم، وهذا فاتني أن أنبه عليه. ذكرت لكم اصطلاحات المتفق عليه كم؟ اثنان، أحدهما متفق عليه يعني البخاري ومسلم، والثاني متفق عليه مع أحمد، هذا طريقة المجد بن تيمية. وثم اصطلاح قديم جرى عليه أبو نعيم الأصبهاني وأبو عبد الله بن منده في آخرين، يريدون بذلك استيفاءه شروط الصحة، فهو مما اتفق الحفاظ على صحته، فتجدهم يقولون صحيح متفق عليه على رسم أبي داود، يعني على شرط أبي داود في سننه، فهم يقصدون بمتفق عليه أي اتفق على صحته. واضح؟ حينئذ يكون الإعلام بأن الحديث صحيح لإخراج الشيخين به أمرا سائغا جائزا لا نكرة فيه، وعليه جرى الحفاظ، واستفادة العامة ممن لا يعي هذه الاصطلاحات من ذلك ظاهرة لمن يعرف أحوالهم. الحديث السابع أو السادس، الخامس، السادس، حديث استعن بيمينك، استعن بيمينك، أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. الحديث الثامن أو السابع، السابع، الحديث السابع، حديث السابع ولا الترقيم مختل عندنا يعني، الخامس، حديث أرضوا مصدقيكم، نعم هذا الخامس، والسادس استعن بيمينك، والحديث السابع حديث اشفعوا تؤجروا، حديث اشفعوا تؤجروا، أخرجه أبو داود والنسائي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود والنسائي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. الحديث الثامن، حديث اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عمرو بن أمية رضي الله عنه، عن عمرو بن أمية رضي الله عنه، وجود إسناده العراقي، وجود إسناده العراقي. ما معنى وجود إسناده؟ قال إسناده جيد، هذا جيد لكن ليس الجواب التام. جود إسناده لها معنيان، أحدهما أن يكون الراوي رواه على الوجه الأجود الأثبت في طريق نقله، أن يكون الراوي رواه على الوجه الأجود الأثبت في طريق نقله، والثاني أن يكون الناقد حكم عليه بأنه جيد، أن يكون الناقد حكم عليه بأنه جيد. فمتعلق الأول إسناد الرواه، فمتعلق الأول إسناد الرواه، ومتعلق الثاني أحكام الحفاظ، ومتعلق الثاني أحكام الحفاظ. مثلا يقولون حديث بئر بضاعة جوده أبو أسامة الكوفي، حماد بن أسامة، يعني رواه على الوجه الأجود، هذا أحد رواته لأن في طرقه اختلافا. لكن إذا قيل مثلا جوده العراقي أو جوده ابن حجر أو جوده الألباني في المقصود يعني حكم عليه بأنه جيد. الحديث التاسع حديث أكرموا الشعر، أكرموا الشعر، الشعر في اللغة الأفصح بفتح العين، ويجوز أيضا الشعر بسكون العين. أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن عائشة رضي الله عنها، وإسناده ضعيف جدا، عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف جدا. وفي الأمر بإكرام الشعر أحاديث عدة، وفي الأمر بإكرام الشعر أحاديث عدة يثبت بها المعنى المذكور، وفي الأمر بإكرام الشعر أحاديث عدة يثبت بها المعنى المذكور. الأصبهاني منسوب إلى أصبهان بالباء، وتقال أيضا بالفاء، فتصح أصبهاني والأصبهاني. الحديث العاشر حديث الأمانة غنى، الحديث العاشر الأمانة، حديث الأمانة غنى، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف. ما معنى مسند الشهاب؟ القضاعي رحمه الله ألف كتابا مجردا اسمه الشهاب في المواعظ والآداب، يذكر فيه الأحاديث مجردة، مثلا يأتي يقول عن أنس الأمانة غناء ولا يسنده، ثم الذي بعده وهكذا، ثم بعد ذلك ألف كتابا اسمه مسند الشهاب، يعني أسند فيه الأحاديث التي أوردها في كتاب الشهاب. وهذا الكتاب الشهاب في المواعظ والآداب كان في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر تقريبا، هو الكتاب الذي يعتنى به في قراءة الحديث المجرد، ثم حل محله الجامع الصغير، فصار بعد ذلك في أواخر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعتنى بالجامع الصغير. ولذلك على كتاب الشهاب شروح حافلة تنبغي العناية بها، من أحسنها موردا وألخصها كتاب شرح الشهاب للعلامة عبد القادر بن بدران الدومي الحنبلي رحمه الله، طبع في مجلد واحد وهو كتاب نافع. الحديث الحادي عشر حديث الأيمن فالأيمن، حديث الأيمن فالأيمن، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث الثاني عشر حديث تنقه وتوقه، تنقه وتوقه، أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير، أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. الحديث الثالثة عشر الثالثة عشر كيف تكتب؟ تكتب رقم ولا تكتب بالحروف؟ ما تقولون؟ الرقم للحساب، الرقم للحساب، والحرف للعلم والكتاب. هذه الأرقام للحساب الذين عندهم دراهم ويحسبون الدخل وش دخلوا اليوم وش خرج منه، هذا يكتبون. أما العلم ما يكتب فيه 13 14 15، ما كانت هذه موجودة في كتب أهل العلم إلا في هذا القرن، وأما قبل ذلك هي أجنبية عن العلم لأنها لحسابات الدنيا، وإنما تكتب بالحرف. فيكتب الحديث الثالث عشر بلفظه، حديث الثالث ملعون، حديث الثالث ملعون. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. ما معنى حديث الثالث ملعون؟ لا أيسر من ذلك. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثلاثة على دابة فقال الثالث ملعون. لماذا؟ لما فيه من المشقة على الدابة، والمشقة على الدابة فيها أذية، فكانت العرب غالبا يركب الدابة واحد، فإن احتيج إليها ركبها اثنان ولا يزيدون ثالثا إلا على وجه الندرة. فهذا معنى الحديث الثالث ملعون. الحديث الرابع عشر، حديث الحج عرفة، حديث الحج عرفة. أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. ورواه مسدد في مسنده موقوفا، ورواه مسدد في مسنده موقوفا بلفظ الحج عرفة والعمرة الطواف، الحج عرفة والعمرة الطواف، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وهو عند الأربعة من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه، وهو عند الأربعة من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه بلفظ أتم، وهو عند الأربعة من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه بلفظ أتم. الآن حديث عبد الرحمن يقدح في الإيراد أم لا يقدح؟ لا يقدح، لأن الحديث الذي أثبتناه رواية من؟ رواية عبد الله بن عباس، فيكون صحيحا على أنه وقع من رواية الصحابي على هذا الوجه، وإن كان إسناده ضعيفا والصواب فيه الوقف كما ذكرنا. الحديث الخامس عشر، حديث الحرب خدعة، الحرب خدعة. أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما، أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما. كيف يعني أخرجوه عن جابر وأبي هريرة؟ قال أم كل واحد لوحده؟ طيب إذا كان مع بعضهما كيف نميزهما؟ إذا كان مع بعضهما كيف نميزهما؟ يعني لو أن الحديث البخاري ومسلم رواه محمد بن علي عن جابر وأبي هريرة قال، كيف نميز في اللفظ؟ لو كان كذلك نزيد كلمة مقرونين، لو كان كذلك يعني في سند واحد ينتهي إلى صحابيين نقول مقرونين، وأما إذا كان حديثين مفترقين فإننا نقول عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنه دون قيد مقرونين. فمثلا عندما نذكر في قصة جبريل أن وضع اليدين على الفخذين ثبت في حديث أبي ذر وأبي هريرة عند النساء، لا بد أن نقول مقرونين، لأن الإسناد وقع من في نهايته عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، فهذا يقال فيه مقرونين للتنبيه أنهما جاء بسند واحد منتهاه إلى رجلين معا. الحديث السادس عشر، حديث الخالة والدة، الخالة والدة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والعقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، والعقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. اسم كتاب العقيلي إيش؟ الضعفاء الإيش؟ كتاب العقيلي ما اسمه؟ ضعفاء الكبير، هذه من زيادات الذي نشرها هداه الله، اسمه الضعفاء، هذه الكبير ليست على النسخة الخطية حتى التي اعتمدها، فاسمه كتاب الضعفاء، وإسناده ضعيف جدا. ولهما شاهد من حديث علي رضي الله عنه، ولهما شاهد من حديث علي رضي الله عنه بسياق أطول، ولهما شاهد من حديث علي رضي الله عنه بسياق أطول، فيه الجملة المذكورة، فيه الجملة المذكورة، رواه أحمد وإسناده جيد، رواه أحمد وإسناده جيد. حديث السابع عشر، حديث الحمى شهادة، حديث الحمى شهادة، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث موضوع، وهو حديث موضوع. ما هو مسند الفردوس؟ تقدم عندنا كتاب الشهاب، فكرة إيش؟ في المواعظ والآداب، الحديث في المواعظ والآداب. الفردوس نفس الفكرة، ألف الديلمي الأب كتابا سماه الفردوس، أورد فيه الأحاديث التي تشتمل على مواعظ وأداء، على مواعظ وآداب وأخلاق، ثم عمد ابنه بعده إلى كتابة أسانيدها فرواها بأسانيده فسمي مسند الفردوس. فكتاب الفردوس للديلمي الأب، وكتاب مسند الفردوس للديلمي الابن. الحديث الثامن عشر، حديث دونك فانتصري، دونك فانتصري، أخرجه النسائي في السنن الكبرى، أخرجه النسائي في السنن الكبرى تمييزا لها عن السنن الصغرى. السنن الصغرى ما اسمها؟ المجتبى من السنن المسندة، هكذا اسمها، المجتبى من السنن المسندة. وأما الكبرى اسمها السنن، لكنهم بعد ذلك صاروا يقيدونها فيقولون السنن الكبرى. أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وإسناده حسن. وإسناده حسن. ما الفرق بين الكبرى والصغرى؟ هذا نعم فرق لكن ليس جوهريا، انتخب منها، لكن هذا لا يثبت فيه شيء. قصة الوالدة فيه لا تصح. من اختصرها؟ الفرق بينهما كالفرق بين رواية الفربري وحماد بن شاكر والنسفي للبخاري. هذه روايات للبخاري، حماد بن شاكر والنسفي والفربري ثلاثة رواة عن البخاري، ونسخة رواية حماد بن شاكر تنقص عن رواية الفربري 300 حديث. فما يقال إن الفربري جاء أو حماد بن شاكر انتخب وأرجع 300 حديث، وإنما الصغرى هي رواية ابن السني، والكبرى رواها جماعة كابن الأبيض ابن الأبيض وابن الأحمر وغيرهما. وفي الصغرى التي هي رواية ابن السني يوجد هناك كتب من الكبرى، فتجده مثلا يقول آخر كتاب الزينة من المجتبى، ثم يورد كتاب الزينة من السنن الكبرى، لأن ابن السني حصل له رواية الكتابين معا فأدرجهما في روايته. فالاختلاف بينهما اختلاف رواه، هذا الصحيح بينهما. مثل الآن هذا الكتاب مثلا، لو أن واحدا حضر 20 حديثا ثم حصلت له رواية 20 حديث، وآخر حضر الكتاب تاما وحصلت له 40، فلا يقال إن صاحب 20 بعد ذلك انتخب، وإنما هذا سماعه الذي وقع له. فكذلك ابن السني هذا سماعه الذي وقع له. الحديث 19 حديث الذبيح إسحاق. الذبيح إسحاق أخرجه البزار. أخرجه البزار في مسنده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وإسناده ضعيف، وروي عنه موقوفا. وروي عنه موقوفا رحمك الله. وروي عنه موقوفا وهو أصح مع ضعفه أيضا. وهو أصح مع ضعفه أيضا. الحديث 20 حديث الركن يمان. الركن يمان أخرجه العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا. الحديث 21 السري النهر. السري النهر. السري النهر أخرجه محمد بن العباس البزار في حديثه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير. وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل. في قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا. في قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا. قال النهر، قال النهر، يجوز في الهاء فتحة وإسكانها، النهر والنهر، والأفصح الفتح. قال النهر ورواه الحاكم موقوفا وهو الصواب، ورواه الحاكم موقوفا وهو الصواب. الحاكم عند الإطلاق يعني في كتاب مستدرك، والمراد به من؟ الحاكم اثنان، أحدهما أبو أحمد الحاكم والثاني أبو عبد الله الحاكم، وإذا أطلق المراد به أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيح. طيب ما معنى الحاكم؟ القاضي. طيب المتأخرين يقولون يحفظ 100,000 حديث، مر عليكم الذي يقول الحاكم هو الذي يحفظ كذا، والمحدث يحفظ كذا، والمسند يحفظ كذا؟ هذا الضبط لأوصاف الحفاظ متأخر وأجنبي عن صناعتهم، ليس صحيحا. الصحيح هذه ألقاب للحفاظ تدل على معاني لا على أعداد. والحاكم اسم لمن ولي ولاية القضاء غالبا، فيقولون فلان الحاكم، أبو عبد الله الحاكم، أبو أحمد الحاكم، يكون قد ولي القضاء أو رئاسة البلد يسمونه حاكما. الحديث الثاني والعشرون حديث الشياع حرام. الشياع حرام، أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والعجيب أن هذا الذين يكتبون بالتقديرات في الأرقام، الحافظ الذهبي نقل الإجماع في تذكرة الحفاظ وغيره على أن حافظ الصحابة هو أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة عدد أحاديثه لا يبلغ المبلغ الذي ذكره هؤلاء. الحديث الثالث والعشرون حديث الصبر رضا. الصبر رضا، الحديث السابق قلنا وإسناده ضعيف. حديث الصبر رضا أخرجه ابن شاهين في الترغيب، أخرجه ابن شاهين في الترغيب، والديلمي في مسند الفردوس، والديلمي في مسند الفردوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. الحديث الرابع والعشرون حديث الطوفان الموت. الطوفان الموت، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم. مردويه كم فيها ضبط؟ ضبطان، مردويه ومردويه. مردويه لماذا فيها هذين الضبطان؟ يقولون هذا مردويه ونفطويه وسيبويه وراهويه، هذه طريقة أهل النحو والعربية، لأن هذا تعريب الأعجمية التي عندهم. والثاني طريقة المحدثين، راهوية ومردوية فيما ذكر، ويزعمون أن ويه شيطان، لكن لم يثبت في ذلك شيء. فالصحيح الجريان على ما جرى عليه أهل العربية، لأنهم بذلك أعلم، فيقال ابن مردويه، ابن مردويه، ويكون أيضا إيش؟ بالهاء وصلا ووقفا. في تفاسيرهم، في تفاسيرهم، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. الحديث 25 حديث العدة دين. العدة يعني الوعد. أخرجه الطبراني في المعجمين الأوسط والصغير عن ابن مسعود رضي الله عنهم. وإسناده ضعيف جدا. الحديث السادس والعشرون حديث العدة عطية. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن قباث الليثي بالقاف فالباء ثم الألف وآخره ثاء عن قباث الليثي رضي الله عنه وأبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإسنادهما واهيان مثنى واهي، والحديث الواهي هو الضعيف جدا. ومن المباحث التي لم يكتب فيها حتى اليوم ألقاب الأحاديث الدالة على القبول والرد. هذا مبحث تراه قديم جدا من عهد الصحابة، ولكن لم يكونوا يعبرون بصحيح وضعيف وحسن، يعبرون بعبارات أخرى ليس بثبت كما جاء عن ابن عباس وغيره. وهذه الألفاظ تحتاج إلى جمع وتعريف بها، لأن بعضها قد يكون مترددا بين وصفين مضبوطين، مثل إسناده جيد، هذا متردد بين إيش؟ الصحة والحسن، حكاه السيوطي في تدريب الراوي. مثلا حديث شريف، هذا على أي درجة؟ هذا لقب قديم موجود في كلام جماعة من الحفاظ كأبي نعيم الأصبهاني وغيره، وليس من الألقاب الموضوعة للدلالة على الصح القبول والرد، وإنما على جلالة المعنى. يقول حديث شريف يعني إذا جل معناه وعظم وشرف فيوصف بذلك. وتطابق الناس على دائما إذا قالوا حديث قالوا حديث شريف، مع أن الأولى الجريان على الألفاظ المستعملة عند المحدثين من الدلالة على القبول والرد. هذا الحديث عزي أولا إلى الطبراني في الأوسط، الحديث السابق عزي إلى الكبير والصغير، فله ثلاثة معاجم. ومن الحقيقي بالتأليف تأليف كتاب يجمع الأحاديث التي رواها الطبراني في المعاجم الثلاثة، يعني الحديث التي أعادها الطبراني في كل معجم ولماذا أعادها، هذا حقيقي بالدراسة. فيوجد عدة أحاديث، مر منها حديث عندنا في كتاب التوحيد، حديث سلمان رضي الله عنه قال أخرجه الطبراني في معاجمه يعني الثلاثة. الحديث 27 عليكم بالنسلان أخرجه ابن خزيمة والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. نسلان يعني الإسراع في المشي، الإسراع في المشي. الحديث 28 حديث الغنم بركة، الغنم بركة. أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. هذا أبو يعلى من الحفاظ، وله كم مسند؟ على قاعدتكم يصير مسندين، لأن كتابه رواه رجلان، أحدهما أبو عمرو بن حمدان والآخر ابن المقرئ، والتي بأيدي الناس هي رواية ابن المقرئ وليست رواية أبي عمرو بن حمدان. طيب وين رواية أبو عمرو بن حمدان؟ رواية أبو عمرو بن حمدان هي الكبرى، هي الأكثر. رواية أبي عمرو بن حمدان هي التي جمع ابن حجر زوائدها في المطالب العالية، لأجل هذا كتاب المطالب العالية لعدة أمور مهم، منها أحاديث في أبي يعلى ليست في النسخة التي بأيدينا، لأن هذه النسخة رواية ابن المقرئ وتلك من رواية أبي عمرو بن حمدان. أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، مرفوعا وموقوفا، وإسناده حسن، رحمك الله، وإسناده حسن، وأصله معروف في المرفوع، وأصله معروف في المرفوع من حديث جماعة من الصحابة، وأصله معروف في المرفوع من حديث جماعة من الصحابة. يعني هذه الجملة ذكرت لتقوية رواية الرفع، لأن أصل الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 29 حديث الفخذ عورة، حديث الفخذ عورة. أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وفي الباب عن جماعة من الصحابة، وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو أحاديثهم من ضعف، وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو أحاديثهم من ضعف. الحديث 30 حديث قابل النعال، قابل النعال. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم الطائفي رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم الطائفي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. الحديث 31، الحديث 31 حديث قفلة كغزوة، قفلة كغزوة. أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وإسناده حسن، وإسناده حسن. هذا تقدم معنا في أي كتاب؟ في المعجم المختار. قلنا أن هذا شاهد لأي مسألة عند الأصوليين والفقهاء؟ أحسن، الزوائد اللاحقة للعمل الصالح. الحديث 32 حديث القلس حدث، القلس حدث. أخرجه الدارقطني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف جدا. أخرجه الدارقطني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما إسناده ضعيف جدا. الحديث 33 حديث الكحل وتر. الكحل وتر أخرجه الطبري في تهذيب الآثار. هذا الكتاب كتاب عظيم في فقه الأحاديث، لكن مما يوسف عليه أنه لا يوجد منه إلا قطع والباقي ضاع شجر مذر. وله كتاب آخر اسمه اختلاف الفقهاء. تعرفون اختلاف الفقهاء؟ اختلاف الفقهاء هذا طبعت قطعة منه طبعها أحد المستشرقين قديما ثم فنيت من السوق. ومن عجائب المخبآت أن مكتبة إحدى المعاهد الأزهرية في مصر فيها قطعة من كتاب اختلاف الفقهاء للطبري مقروءة عليه وعليها خطه، وتعد من أقدم الآثار التي لابن جرير الطبري، وقد صورت وصارت في ضمن المخطوطات الموجودة في المكتبة الملحقة بمسجد زينب. وهذه المكتبة الملحقة بمسجد زينب مكتبة بكر لم يفتشها بعد الناس، لأنها جمعت من المعاهد الأزهرية وغيرها، وفيها مخطوطات نفيسة من جملتها هذا الكتاب الذي هو قطعة من اختلاف الفقهاء، لكن قطعة ليست القطعة المطبوعة فتفيد في إكمال ما نشر منه. وكتاب الطبري في تهذيب الآثار موجود ضمن كتاب موجود بأيدي الناس احتوى كثيرا منه، وهو شرح ابن بطال للبخاري أكثر من النقل عن تهذيب الآثار فيستفاد منه. خرجه الطبري في تهذيب الآثار وتمام الرازي في الفوائد. وتمام الرازي في الفوائد عن أنس بن مالك رضي الله عنهما. عن أنس بن مالك رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. ورواه الطبري في كتابه المذكور عنه موقوفا بإسناد صحيح. ورواه الطبري في كتابه المذكور عنه موقوفا بإسناد صحيح. ما معنى قول المحدثين هذا حديث فائدة؟ هذا حديث فائدة، معناه حديث منكر لا يصح، روي فيها أقدم شيء عن الإمام أحمد، كلام للإمام أحمد رواه عنه الخطيب في الجامع، وفي إسناده عن أحمد ضعف، لكن هذا أمر مشهور عندهم كما ذكره أبو العباس بن تيمية في الرد على البكري وابن رجب في شرح العلل. ولذلك كتب الفوائد موضوعة أصلا لأحاديث المستغربة والمنكرة، مع أنه قد يوجد فيها صحاح، لكن هي موضوعة لما يستغرب ويستنكر. الحديث 34 هذا من الألقاب اللي ذكرناها لكم، ألقاب الأحاديث في الحكم عليها، قولهم حديث فائدة، وقولهم حديث شريف، وقولهم حديث ليس بثبت، بالإضافة إلى الألقاب المشهورة. الحديث 34 حديث لا تغضب، أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث أقصر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقصر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث الأخرى التي فيها كلمة واحدة مثل نعم ولا، هذه عندهم تكون مقدرة بما وقعت جوابا عليه، لأن الكلام لا يتم به معنى ولا يحسن السكوت عليه لو لم يتقدمه شيء، فيكون الكلام مقدرا. الحديث 35 حديث للجار حق. للجار حق، أخرجه البزار عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف. أخرجه البزار عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث 36 حديث المؤمن مكفر. حديث المؤمن مكفر، بعض الكتب ضبطت مكفر، المؤمن مكفر بكسر الفاء، وبعضها يعني خشوا أن يضبطوا شيء وضعوا الشد على الفاء ولم يضعوا فتحة أو كسرة. حديث المؤمن مكفر يعني إيش؟ يعني يكفر عنه بالبلايا والذنوب وغيرها. أخرجه البزار وصححه الحاكم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. حديث 37، حديث موالينا منا. أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والأوسط، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. الحديث 38، حديث المنتعل راكب. أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في طبقات الأصبهانيين. بالياء وليس بالباء. بعضهم يصحف يقول ابن حبان ويظنه الآخر، إنما هو ابن حيان. أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في طبقات الأصبهانيين والأمثال النبوية، يعني كتابا آخر له اسمه الأمثال النبوية. وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. الحديث 39، حديث الندم توبة. أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنهما، وإسناده صحيح. وبه يعلم الرد على قول من يقول إن ما تفرد به ابن ماجه فضعيف، بل أول حديث تفرد به ابن ماجه حديث صحيح، فزوائد ابن ماجه على الخمسة فيها الصحاح والضعاف والحسان، وقد جمعها من البوصيري كسر الصاد، البوصيري في مصباح الزجاجة، وهذا الكتاب كتاب نافع. لماذا؟ من جهتين. الجهة الأولى أنه جمع زوائد ابن ماجه، والجهة الثانية أنه يفضح الطبعات الموجودة لسنن ابن ماجه، لأن في زوائد ابن ماجه أحاديث في مصباح الزجاجة ليست في النسخ التي في أيدينا، ثلاثة تقريبا أو خمسة، العهد قديم، سبق أنني طبقتها على السنن كاملة، فالطبعات التي بأيدينا فيها سقط ثلاثة حديث أو خمسة حديث توجد في مصباح الزجاجة، فتستفاد منها أحاديث نبوية وبعض الآثار، فيها أثر في المقدمة ساقط فيها. الحديث 40، حديث هلك المتقذرون. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. البخاري كم للتاريخ؟ أكبر أوسط صغير؟ الذي بأيدي الناس إيش؟ الكبير والأوسط. أما الصغير غلط، الطبعة الهندية التي طبعت باسم الصغير غلط، إنما هو الكبير والأوسط، أما الصغير فلا زال مفقودا. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومداره على عبد الله بن سعيد عن أبيه عنهما، ومداره على عبد الله بن سعيد عن أبيه عنهما. والصواب أنه من حديث أبي هريرة، والصواب أنه من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف. الخاتمة في إشارات إلى إفادات، الخاتمة في إشارات إلى إفادات. الأولى قوله في خطبة الكتاب المكرم هو بتخفيف الراء، قوله في خطبة الكتاب المكرم هو بتخفيف الراء. الثانية قوله فيها أيضا البيضاء، قوله فيها أيضا البيضاء صفة لموصوف محذوف تقديره المحجة أي الطريق، تقديره المحجة أي الطريق. يعني في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجة وهو من زوائده الصحيحة، تركتكم على البيضاء، يعني على المحجة البيضاء، ولم تقع لفظة المحجة البيضاء في طرق الحديث وألفاظه، فإنما تركتكم على البيضاء. الثالثة قوله فيها أيضا ذكر بالنصب اسما لإن، الثالثة قوله فيها أيضا ذكر بالنصب اسما لإن. الرابعة قوله فيها أيضا في الصورة الإملائية أي في رسم الكلمة وفق قواعد الإملاء، أي في رسم الكلمة وفق قواعد الإملاء. الخامسة قوله فيها أيضا أنموذجا بضم الهمزة وهو المثال، بضم الهمزة وهو المثال. والصحيح أنها ليست عربية لكنها عربت. السادسة قوله فيها أيضا المعجم الأبتثي هو ترتيب الحروف المبدوء بالألف فالباء فالتاء فالثاء، هو ترتيب الحروف المبدوء بالألف فالباء فالتاء فالثاء المختوم بالياء. السابعة قوله في الحديث الأول أبردوا بكسر الراء أي أخروها عن وقت شدة الحر، أي أخروها عن وقت شدة الحر حتى يذهب وهج الشمس. الثامنة قوله في الحديث الثاني اجتنب الاجتناب الترك مع المباعدة يعني أبلغ في النهي عن الشيء مثل قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يتضمن أمرين: تركهما والمباعدة عنهما. التاسعة قوله في الحديث الثالث: أحد معناه اجعل إشارتك في دعائك بأصبع واحد، معناه اجعل إشارتك في دعائك بأصبع واحد. أصبع كم فيها لغة؟ 10. كيف؟ لا بتطول كذا مع التصريف، ولكن قل بتثليث الهمزة مع تثليث الباء، 3 × 3 = 9، والعاشرة أسبوع. العاشرة قوله في الحديث الرابع: أرحامكم بالنصب على الإغراء. قوله في الحديث الرابع: أرحامكم بالنصب على الإغراء. يعني صير تقديره: صلوا أرحامكم، ونحو ذلك من معاني الإغراء، يعني الحث والطلب منهم بشدة. 11 قوله في الحديث الخامس: مصدقيكم. بتخفيف الصاد وتشديد الدال: هم السعاة العاملون على الزكاة. هم السعاة جمع ساعي، هم السعاة العاملون على الزكاة. 12 قوله في الحديث الثامن: اعقلها، أي قيدها كما في بعض ألفاظ الحديث، كما في بعض ألفاظ الحديث من كلمات الإمام أحمد العظيمة أنه قال: الحديث يفسر بعضه بعضا. وهذا الأمر لأجله عظم كتاب فتح الباري، لأنه اجتهد في جمع الروايات المختلفة ويستعين بها في تفسير الحديث، وغيره لم يصنع هذا. فمن أحسن مسالك تفسير الحديث وشرح معانيه أن تعتني بجمع ألفاظه، لأن بعضها يعين على تفسير بعض. 13 قوله في الحديث 11: الأيمن، فالأيمن منصوب بفعل مقدر. أعطي الأيمن فالأيمن، منصوبان بفعل مقدر. أعطي الأيمن فالأيمن، منصوبان بفعل مقدر. أعطي الأيمن فالأيمن، متى تعطي الأيمن فالأيمن؟ متى تعطي الأيمن فالأيمن؟ لا، مثل ما وقع في السنة: بعد الكبير سنا وقدرا. هذا الذي وقع في السنة، يبدأ بالكبير سنا وقدرا، وعليه بوب البخاري واستدل بحديث كبر كبر، فيبدأ بكبير السن والقدر، ثم الأيمن عن ذلك الكبير وليس عن يمين الساق في أصح القولين. فإن استووا في القدر وانتفى الترجيح بالكبر، فحينئذ يعمل الأيمن بالأيمن باعتبار جميعهم. 14 قوله في الحديث 12: تنقه وتوقه بتشديد القاف فيهما، وآخرهما هاء السكت، وآخرهما هاء السكت، أي استنقي النفس وتحرز من الآفات. استنقي يعني اطلب لها النقاء، أي استنقي النفس وتحرز من الآفات. الخامسة عشرة قوله في الحديث الخامس عشر الحرب خدعة، الحرب خدعة، المشهور فيه أنه بفتحتين، المشهور فيه أنه بفتحتين، ويقال بضم الخاء المعجمة وفتحها، ويقال بضم الخاء المعجمة وفتحها مع سكون الدال، مع سكون الدال، وحكي فتح الدال فيهما، وحكي فتح الدال فيهما أيضا. السادسة عشرة قوله في الحديث الثامن عشر دونك بكسر الكاف للمخاطبة المؤنثة، بكسر الكاف، بكسر الكاف للمخاطبة المؤنثة. هذا كثير ترى يحصل الخطأ فيه، مثل حديث أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح، هو بالكسر لأنه كان يخاطبها مع جواز الفتح في هذا الموضع، لكن الأصح الكسر. السابعة عشرة قوله في الحديث العشرون الركن، الركن أي جانب الكعبة المشرفة، أي جانب الكعبة المشرفة. قوله الثامنة عشرة قوله في الحديث الحادي والعشرون السري، السري بفتح السين مشددة، بفتح السين مشددة وكسر الراء، وكسر الراء وآخره ياء مشددة، وآخره ياء مشددة. التاسعة عشرة قوله في الحديث الثاني والعشرون الشياع بالشين المعجمة، الشياع بالشين المعجمة المفاخرة بالجماع، المفاخرة بالجماع. العشرون قوله في الحديث السادس والعشرين قوله في الحديث السادس والعشرين قباث، قباث بفتح القاف أو ضمها، بفتح القاف أو ضمها مع تخفيف الباء في كل، مع تخفيف الباء في كل، وآخره ثاء مثلثة، وآخره ثاء مثلثة. الحادية والعشرون قوله في الحديث السابع والعشرين بالنسلان هو الإسراع في المشي، هو الإسراع في المشي. الثانية والعشرون قوله في الحديث الثلاثين قابل أي اعملوا عليها القبال، أي اعملوا عليها القبال، وهو زمام النعل، وهو زمام النعل، أي اعملوا عليها القبال وهو زمام النعل. الثالثة والعشرون قوله في الحديث الحادي والثلاثين قفلة أي رجعة الرابعة والعشرون قوله في الحديث الثاني والثلاثين القلس هو ما يخرج من الحلق شبيها بالقي ولا يبلغ قدره الخامسة والعشرون قوله في الحديث السادس والثلاثين مكفر أي يكفر أي تكفر عنه ذنوبه السادسة والعشرون قوله في الحديث الأربعين المتقدرون هم المتلطخون بالقاذورات وهي الحديث هلك المتقذرون المتقذرون هم المتلطخون بالقاذورات سن القاذورات ايش سنت وهي المعاصي عدت قذرا لقبحها شرعا ولذلك النجاسة كم نوع؟ نوعان: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. فالنجاسة المعنوية متعلقها المعاصي، والنجاسة الحسية متعلقها ما استقذر شرعا أو عرفا. وهذا آخر الأربعين، شو نسميها؟ دائما لا تحرص أن تضيف إلى نفسك شيئا، واحرص أن يكون اسم الاسم الذي تجعله شعارا في كتاب أو كلمة أو غير ذلك أن تبنيه على أصل. ونحن قدمنا لكم أبو عاصم الضحاك بن مخلد شيخ البخاري كان يسميها إيش؟ اللؤلؤ. فهذا آخر الأربعين اللؤلؤية من الأحاديث ذات الكلمتين النبوية وكان إملاؤه بعد صلاة الفجر يوم الاثنين الثالث عشر من جماد الآخرة سنة 32 بعد الأربعمائة الكتاب إذا لم يعارض لم يقبل. لابد الآن الأخ سيقرأ وقابلوا كتابتكم التي كتبتموها حتى تتيقنوا من صحة سماعكم لها. كتبت كامل ولا عندك نقص؟ المشكلة نسختي فيها إلحاقات. من اللي كتب كامل؟ الأخوان القريبين يعطيه. شوف الأخ عاد برا به، إذا وجدت نقص ألحقه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله باعث خير خلقه إلى خير الأمم، المكرم من ربه بأعظم النعم، أكمل له الديانة وأولى به الأمانة وأدى به الأمانة، فتركنا على البيضاء ظاهرة بلا خفاء، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعليهم وكرم. أما بعد، فإن مما جرى التنبيه إليه في مجلس الدرس بالمسجد النبوي ذكر الأحاديث المؤلفة من كلمتين في الصورة الإملائية وأنواع الكتابة في القرآنية. لا، هذه زيادة، هذا مدخلها الأخ في الأصل. فأحببت أن أقتبس ضع اللي يكتبها الأخ هذا، ضعه بين معقوفتين حتى يتميز له. المفروض ما يكتبه في مكتبة الإنسان، يضع له على اليمين حاشية يلحق فيها الإفادات، ما يدخلها في صلب الكتاب. نعم. فأحببت أن أقتبس من مشكات السنة 40 حديثا مجتبى لتكون أنموذجا يحتذى يطلع منه على مبلغ البيان النبوي وثرائي مورده النقي الجامع بين وجازة المباني وجلالة المعاني، ملتزما أن يكون ورودها كذلك فيما عزيت إليه من تصانيف المحدثين، وبينت مراتب روايتها وبينت مراتب روايتها نصيحة للمسلمين، وسقتها مرتبة وفق حروف المعجم الأبتثي راجيا من الله الأجر السني. الحديث الأول: حديث أبردوا بالظهر. حديث أبردوا بالظهر. الحديث الأول أبردوا بالظهر. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن جارية رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح، لكنه عند البخاري بلفظ: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث الثاني: حديث اجتنب الغضب. أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. الحديث الثالث: حديث أحد. أخرجه أبو داود ورواه النسائي عن سعد بن أبي وقاص. لا، أخرجه أبو داود النسائي. عندك ورواه؟ لا، أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومدار الحديثين على أبي صالح الزيات عنهما. والأشبه بالصواب أنه من حديث سعد رضي الله عنه، وإسناده صحيح. الحديث الرابع: حديث أرحامكم. أخرجه ابن حبان عن أنس رضي الله عنه، وإسناده صحيح. الحديث الخامس: حديث أرضوا مصدقيكم. أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. الحديث السادس: حديث استعن بيمينك. أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا. هذا الحديث عندهم في الخط، يعني في الكتابة: استعن بيمينك. نعم. الحديث السابع: حديث اشفع تؤجر. أخرجه أبو داود والنسائي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وإسناده صحيح. الحديث الثامن: حديث اعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عمرو بن أمية رضي الله عنه، وجود إسناده العراقي. الحديث التاسع: خزيمة يعني أين؟ في الصحيح، لكن هناك كتابان من الصحيح وقف عليهما العراقي وابن حجر وهذه الطبقة، ويعزون إليهما أحاديث ليست في التي في أيدينا، وهما كتاب التوكل وكتاب السياسة. هذان كتابان من نفس صحيح ابن خزيمة، وفيهما عدة حديث عزيت إليهما، منها هذا الحديث. وكتاب السياسة لابن خزيمة يعد أقدم كتاب صنف في أصول السياسة الشرعية على طريقة المحدثين، لكنه مفقود. نعم. الحديث التاسع حديث أكرم الشعر، رواه ابن خزيمة رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عمرو بن أمية رضي الله عنه وجود إسناده العراقي. الحديث التاسع حديث أكرم الشعر، أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف جدا. وفي الأمر بإكرام الشعر أحاديث عدة يثبت بها المعنى المذكور. الحديث العاشر حديث الأمان غنى، الأمانة غنى أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث الحادي عشر حديث الأيمن فالأيمن، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث الثاني عشر حديث تنقه وتوقه، أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. الحديث الثالث عشر حديث الثالث ملعون، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث الرابع عشر حديث الحج عرفة، أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف، ورواه مسدد في مسنده موقوفا بلفظ الحج عرفة والعمرة الطواف، وإسناده صحيح، وهو عند الأربعة من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه بلفظ أتم. الحديث الخامس عشر بلفظ أتم وإسناده صحيح، هذه ما أمديت عليكم كان، وإسناده صحيح يعني حديث عبد الرحمن الديلي. نعم. الحديث الخامس عشر حديث الحرب خدعة، أخرجه البخاري أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما. الحديث السادس عشر حديث الخالة والدة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي مسعود رضي الله عنه. أبي مسعود الأنصاري. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والعقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا. ولهما شاهد من حديث علي رضي الله عنه بسياق أطول فيه الجملة المذكورة، رواه أحمد وإسناده جيد. الحديث السابع عشر حديث الحمى شهادة، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث موضوع. الحديث الثامن عشر حديث دونك فانتصلي أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنهما وإسناده حسن. الحديث التاسع عشر حديث الذبيح إسحاق، أخرجه البزار في مسنده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وإسناده ضعيف، وروي عنه موقوفا، وهو أصح مع ضعفه أيضا. كيف طيب يقال وهو أصح مع ضعفه؟ إيش؟ بس إيش معنى وهو أصح؟ معنى قول ضعفه أيضا. إيش؟ بس هو ضعيف يقول يعني بالنسبة إلى غيره، يعني هذا معنى قولهم أصح شيء في الباب، لا يعني أنه صحيح، قد يكون ضعيف لكنه هو أمثل المروي في الباب. نص على هذا النووي رحمه الله تعالى وحافظ الحكم في دليل الفلاح. نعم. أحسن الله عليك. الحديث 19 الذبيح إسحاق. ذكرنا. الحديث 20 الركن يمان، أخرجه العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا. الحديث 21 حديث السري النهر، أخرجه محمد بن العباس البزار في حديثه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا، قال النهر. ورواه الحاكم موقوفا وهو الصواب. الحديث 22 طيب، إذا كان موقوفا وهو الصواب يكون لحكم الرفع أو ما يكون له؟ يقول الأخ يكون له حكم الرفع لأن تفسير الصحابي للقرآن يكون له حكم الرفع. ايش يقول العراقي في هذا الباب؟ وعدوا ما فسره الصحابي ايش رفعا فمحمول على الأسباب، يعني على أسباب نزول القرآن، لكن هذا أقل ما يحمل عليه أن يكون من تفسير أهل اللغة، لأن البراء من أهل اللغة المحتج به من الصحابة فهو حجة، وإن قلنا ليس مرفوعا يعني له حكم الرفع وإن كان ذلك له قوة. وابن القيم له كلام في إعلام الموقعين يذهب فيه مذهبا واسعا إلى أن ما جاء عن الصحابة في التفسير سواء احتمل الرأي أو لا احتمل الرأي كله على الرفع، لأنهم كما تلقوا الدين تلقوا تفسير القرآن الكريم، هو من أحسن من تكلم في هذه المسألة في نصرة مذهب الحاكم وغيره. نعم. الحديث 22 الشياع حرام أخرجه بياء مو بالباء، مو الشباع حرام، الشياع. الشياع حرام، أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث 23 حديث الصبر رضا، أخرجه ابن شاهين في الترغيب والترهيب والديلمي. لا هذه زيادة في الترغيب بس من عندك. نعم. هذا استصحاب الحال لأن المحددين ترغيب الترهيب. نعم. الله عنك. أخرجه ابن شاهين في الترغيب والديلمي في مسند الفردوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث 24 الطوفان الموت، حديث الطوفان الموت، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية في تفسيرهم في تفاسيرهم عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. الحديث 27 العدة دين، الخامس والعشرون. هذا الأخ مسبق جزاه الله خير صاحب النص. نعم. الحديث 25 حديث العدة دين، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا. الحديث 26 حديث العدة عطية، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن قباث الليثي عن قباث الليثي رضي الله عنه وأبو الشيخ الأصفهاني في أمثال الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإسناداهما واهيان. الحديث 27 حديث عليكم بالنسلان، أخرجه ابن خزيمة والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده صحيح. الحديث 28 الغنم بركة، حديث الغنم بركة، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وإسناده حسن، وأصله معروف في المرفوع من حديث جماعة وأصله معروف في المرفوع من حديث جماعة من الصحابة. عازب ممنوع من الصرف، غير ممنوع من الصرف، يعني عازب دائما القواعد، أهل اللغة عندهم قواعد الأسرار تصنع لها أسرار، فهم يقولون الأصل عدم المنع من الصرف، فدائما الكلام اللي أشكل عليك اجعله عدم منع من الصرف، أعربه على ذلك. وعندهم يقولون الأصل في الكلام الفتح، الأصل في الكلام الفتح، مثل خدعة وخدعة، إذا أشكل عليك اجعلها فتحا. لماذا الأصل في الكلام الفتح عندهم؟ لأن كلام العرب مبني على السهولة، والفتح أسهل من الضم ومن الكسر، فيكون أغلب في كلامهم وأشيع. نعم. 29 السلام عليكم. الحديث 29 حديث الفخذ عورة، أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف، وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو أحاديثهم من ضعف. الحديث 30 حديث قابل النعال، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم الطائفي رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث 31 حديث قفلة كغزوة، أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإسناده حسن. الحديث 32 حديث القلس حدث، أخرجه الدارقطني. نطبق القاعدة، يعني القلس ولا القلس حطها على الفتح، القلس حدث. نعم. حديث القلس حدث، أخرجه الدارقطني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما وإسناده ضعيف جدا. الحديث 33 حديث الكحل وتر، الكحل وتر، الكحل وتر، أخرجه الطبري في تهذيب الآثار، وتمام الرازي في الفوائد عن أنس بن مالك رضي الله عنهما وإسناده ضعيف، ورواه الطبري في كتابه المذكور عنه موقوفا بإسناد صحيح. الحديث 34 حديث لا تغضب، أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث 35 حديث للجار حق، أخرجه البزار عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث السادس والثلاثون حديث المؤمن مكفر، أخرجه البزار وصححه الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث السابع والثلاثون حديث موالينا منا، أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. الحديث 38 حديث المنتعل راكب، أخرجه أبو الشيخ بن حيان في طبقات الأصفهانيين والأمثال النبوية، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث 39 حديث الندم توبة، أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنهما وإسناده رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده صحيح. الحديث الأربعون، حديث هلك المتقذرون رضي الله عنهما في من كان هو وأبوه من الصحابة، ورضي الله عنهما فيما إذا كان هو وأبوه وجده من الصحابة، وهم قليل. وللعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل الزبيدي كتاب جمع فيه من كان هو وأبوه وجده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبع قديما. نعم. الحديث الأربعون، حديث هلك المتقذرون، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ورواه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء عن الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومداره على عبد الله بن سعيد عن أبيه عنهما، والصواب أنه من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف. الخاتمة في إشارات إلى إفادات. أولا، لا ما قلنا أولا، كيف تصير إفادات أولا؟ الأولى قوله في خطبة الكتاب المكرم بتخفيف الراء. الثاني هكذا عندكم بتخفيف الراء ولا هو بتخفيف الراء؟ هو بتخفيف الراء، هو المكرم هو بتخفيف الراء. الثاني قوله فيها أيضا الثانية يعني الإفادة الثانية الإفادة الثالثة. نعم. الثانية قوله فيها أيضا البيضاء، صفة لموصوف محذوف تقديره المحجة أي الطريق. الثالثة قوله فيها أيضا ذكرى بالنصب اسما لإن اسما لإن. الرابعة قوله فيها أيضا في الصورة الإملائية أي في رسم الكلمة وفق قواعد الإملاء. الخامسة قوله فيها أيضا أنموذجا بضم الهمزة وهو المثال. السادسة قوله فيها أيضا المعجم الأبتثي هو ترتيب الحروف المبدوء بالألف فالباء فالتاء فالثاء المختوم بالياء. السابعة قوله في الحديث الأول أبردوا بكسر الراء أي أخروها عن وقت شدة الحر، أي أخروها عن وقت شدة الحر حتى يذهب وهج الشمس. قلنا الأبتثي المبتدئ في الشيء في العلم. طيب المبتدئ في الحديث ماذا يسمى؟ مبتدئ في الفقه متفقه، المبتدئ في الحديث ها؟ لا تكن لعلة فكفر جيك زك الله. الأخ هذا عنده علة قال لي إيش؟ المبتدئ في الحديث يقال له حديثي، ذكره ابن حجر في الإفصاح بالنكت على المصطلح يقال له حديثي، وربما أطلقوه على المشتغل بصنعة الحديث، لكن كما ذكر ابن حجر في الإفصاح يسمى حديثيا. نعم. أحسن عليك. الثامنة قوله في الحديث الثاني اجتنب، الاجتناب الترك مع المباعدة. التاسعة قوله في الحديث الثالث أحد معناه اجعل إشارتك في دعائك بأصبع واحد. العاشرة قوله في الحديث الرابع أرحامكم بالنصب على الإغراء. الحادية عشرة قوله في الحديث الخامس مصدقيكم بتخفيف الصاد وتشديد الدال مكسورة وتشديد الدال مكسورة زيدوها هذه نعم. تشديد الدال مكسورة هم السعاة العاملون على الزكاة. الثانية عشرة قوله في الحديث الثامن اعقلها أي قيدها كما في ألفاظ كما في بعض ألفاظ الحديث. الثالثة عشرة قوله في الحديث الحادي عشر الأيمن فالأيمن الأيمن الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن منصوبان بفعل مقدر أعطي الأيمن فالأيمن. نعم. الرابعة عشرة قوله في الحديث الثاني قوله في الحديث الثاني عشر تنقه وتوقه بتشديد القاف فيها فيهما بتشديد القاف فيهما وآخرهما هاء السكت أي استنقي النفس أي استنقي النفس وتحرز من الآفات. الخامسة عشرة قوله في الحديث الخامس عشر الحرب خدعة المشهور فيه أنه بفتحتين ويقال بضم الخاء المعجمة وفتحها مع سكون الدال وحكي فتح الدال فيها أيضا. السادسة عشرة فتح الدال فيهما أيضا وحكي فتح الدال فيهما أيضا. السادسة عشرة قوله في الحديث الثامن عشر دونك بكسر الكاف للمخاطبة المؤنث مؤنثة للمخاطبة المؤنثة. السابعة عشرة قوله في الحديث العشرون قوله في الحديث العشرين الركن أي جانب الكعبة المشرفة. الثامنة عشرة قوله في الحديث الحادية والعشرين والحادية والعشرون الحادية والعشرين السري بفتح السين مشددة وكسر الراء وآخره ياء مشددة. التاسعة عشرة قوله في الحديث الثانية والعشرون والعشرين الشياع بالشين المعجمة المفاخرة بالجماع المفاخرة بالجماع. العشرون قوله في الحديث السادسة والعشرين قباث بفتح القاف أو ضمها مع تخفيف الباء في كل وآخره تاء مثلثة. الحادية والعشرين قوله الحادية والعشرون قوله في الحديث السابع والعشرين بالنسلان وهو الإسراع في المشي هو الإسراع في المشي. الثانية والعشرون قوله في الحديث الثلاثين قابلوا أي اعملوا عليها القبال القبال وهو سمام النعل يعني السير الذي يشدها ما تكون مفتوحة زي النعال اليوم اللي صار ما لها سير. النعال بقايا النعال التي كانت قديما تكون مربوطة بالسيور من جهة الأصابع. نعم. أي اعملوا عليها القبال وهو زمام النعل. الثالثة والعشرون قوله في الحديث الحادية والثلاثين قفلة أي رجعة. الرابعة والعشرون قوله في الحديث الثاني والثلاثين القلس وهو ما يخرج من الحلق هو ما يخرج من الحلق شبيها بالقي ولا يبلغ قدرة. شبيها بالقيء ولا يبلغ قدره. نعم لأن القيء يملأ الفم وقد يخرج عنه لكن القلس لا يملأ الفم. نعم. الخامسة والعشرون قوله في الحديث السادس والثلاثين مكفر أي تكفر عنه ذنوبه. السادسة والعشرون قوله في الحديث الأربعين المتقدرون هم المتلطخون بالقاذورات وهي المعاصي عدت قذرا عدت قذرا لقبحها شرعا وهذا آخر الأربعين اللؤلؤية من الأحاديث ذات الكلمة آخر الأربعين اللؤلؤية من الأحاديث ذات الكلمتين النبوية، وكان إملاؤه بعد صلاة الفجر يوم الاثنين الثالث عشر من جماد الآخرة سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف جزاك الله خير. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من إملاء هذا الكتاب، واندرج في جملة إجازتكم به إجازة خاصة، وعسى أن يهيئ الله عز وجل مقاما آخر نشرح فيه هذه الأحاديث شرحا يبين معانيها ويحل ما فيها من الإشكالات المحتاج إليها، ويكون هذا الدرس بإذنه تعالى هو آخر الدروس في هذه السنة الدراسية، ونلتقي إن شاء الله تعالى في العشر الوسطى بحسب إعلان بدء دخول شهر رمضان لا بحسب التقويم، فإذا أعلن شهر رمضان فإن ليلة الحادي عشر إن شاء الله تعالى يكون بداية الدرس بعد صلاة التراويح في كتاب الوحدان من كلام الله في القرآن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.